الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازال كلامنا بفضل الله عز وجل عن أحكام الجنائز، وكنا في المرة السابقة ذكرنا الأمور التي تتعلق بالمحتضر، المحتضر الذي حضره الموت. قلنا ماذا عليه قبل ذلك، وماذا على من يحضر ميتا، وذكرنا ذلك تفصيلا. إن شاء الله نتكلم اليوم عن الأمور التي يفعلها الإنسان إذا مات له ميت. أهل الميت، أصدقاؤه، من حوله، إذا وقع الموت بالإنسان إيه الأمور التي عليهم؟ هنا بقى نتكلم عن، يعني تقدر تقول كده، أحكام شرعية مع أمور وعظية. فعايزك إيه تخلي بالك معايا، لكن برضو الأمور الوعظية إحنا هنسوقها مساق الأحكام بإذن الله عز وجل. أول حاجة نقول على أهل الميت، على أقربائه، على من حضره، ممن يخصه هذا الميت، عليهم بالصبر والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، وأن يمتثلوا ما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لي مش انت كلمتنا عن الصبر والرضا؟ ده احنا كنا بنتكلم عن الصبر والرضا لو نزل بالإنسان الايه المرض. خلاص نتكلم هنا عن الصبر والرضا من ناحية أخرى، الصبر والرضا على من حضر ميتا، إنسان مات خلاص، أو على أهله على وجه الخصوص. نقول عليهم أن يصبروا وأن يرضوا بقضاء الله وقدره، وأن يقولوا ما أمر الله به، هنقول اللي هو إيه، وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل في كتابه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والإيه؟ أو الموت والأنفس والثمرات. وبعدين إيه؟ وبشر الصابرين. مين بقى هم الصابرين؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعوا. طب ثوابهم؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يبقى خلي بالك اللي جه في القرآن، إن الإنسان عافانا الله وإياكم، الإنسان إذا أصيب بأي مصيبة، الذين إذا أصابتهم مصيبة، المصيبة هنا مش شرط إن هي مصيبة الإيه؟ الموت، أي مصيبة، المشروع في حقه أن يقول إن لله وإن إليه راجعون. هنا بقى أنبه كده على إيه؟ على يعني شيء بيحدث من غالب الناس، كثير من الناس جدا، حتى يعني ممن ينتسب للعلم، تلاقي أول ما يعني يسمع خبر إنسان مات، خبر إنسان حصلت له مصيبة، يوم يقول إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. صح يا جماعة؟ واحد يقول لي وحش أنا أعمل حول ولا قوة إلا بالله، ده كنز من كنوز الجنة. لا، ما تكلمش في كده الوقت، عايزك تخلي بالك أنا بقول إيه. أنا عايز أقول الكلام الذي يقال في هذا الموطن، أو المشروع للإنسان أن يقوله في هذا الوقت، إنا لله وإنا إليه راجعون، دي الكلمة المناسبة لإيه؟ لحدوث المصيب. يقول لي يعني لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لا، لا حول ولا قوة إلا بالله ليها معنى، إن الإنسان لا يستطيع أن يتحول من حال إلى حال إلا بقوة الله عز وجل. إزاي يعني؟ حضرتك مثلا بتبقى في البيت أو في المسجد حتى، وبتسمع المؤذن بيقول إيه؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح، أنت بتقول إيه؟ ها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. مش المشروع لنا؟ يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أنا لا أستطيع أن أقوم إلى الصلاة إلا بإعانة الله عز وجل لي. إذا أراد الإنسان أن يفعل شيئا، نقول يشرع له أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كلمة تقال في أي وقت برضو، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر أو في غزوة، فسمع أبا موسى الأشعري يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لي ليه؟ سيدنا موسى أقول لك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. طب ما هو كان ما هو كان بيقولها، أيوة هو كان بيقولها، بس ممكن يكون ما يعرفش إيه ثوابها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره بإيه؟ أخبره بثوابه. قال له إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. يبقى المشروع عند المصيبة لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إيه؟ وإنا إليه راجعون. خلاص، ده اللي ورد فين؟ ده في القرآن. أو الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب نشوف بقى في السنة إيه اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم أنه لما مات أبو سلمة، خلي بالك أبو سلمة ده حاجة عالية قوي، لأن ده هو وأهل بيته أول أناس هاجروا إلى المدينة في الهجرة النبوية. فلما مات أبو سلمة رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد أهله يبكونه، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن برضو كانوا أهله لسه ما تأكدوش روحه طلعت ولا لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجده وقد شق بصره، وده هنجي نتكلم عنه بعد كده. شق بصره يعني عينه الفوق كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أغمض عينيه: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. إذا إن الروح إذا قبض، يبقى الراجل ده إيه، لسه حي ولا مات؟ يا جماعة مات. خلي بالك بقى، فضج ناس من أهله. ضجوا يعني إيه؟ أحدثوا إيه؟ صوتا صراخا. فضج ناس من إيه؟ من أهله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. احنا قلنا المعنى ده قبل كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرتم من أو من المريض أو الميت، فلا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. يبقى كأن أول ما النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم إن أبا سلمة رضي الله عنه فعلا مات، في اللي هيصوت وفي اللي هيعمل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خلي بالكم الملائكة إيه حاضرة، خلاص، واللي انتوا هتقولوه الملائكة هتأمن عليه. طبعا زوجته بقى أم سلمة رضي الله عنها حزينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها إيه بقى: ما من عبد يصاب بمصيبة فيقول ما أمر الله به. إيه اللي ربنا أمر به؟ احنا سألوه من شوية: إنا لله وإنا إليه راجعون. ويقول اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منه. يبقى خلي بالك كلمة إنا لله وإنا إليه راجعون جت فين؟ في القرآن، وليها ثواب. إيه هو بقى الثواب؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، صح؟ واللي جه في السنة كمان إضافة إلى الكلمة دي إيه؟ اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منه. طب اجرني في مصيبتي يعني ايه يا جماعة؟ اديني اجر عليها، بس اذا احتسبها الانسان، اذا صبر الانسان يبقى يؤجر عليها، صح ولا لا؟ اللهم اجرني في مصيبتي. طب واخلف لي خيرا من يعني ايه؟ عوضني، صح؟ وخلي بالك مش لازم العوض يكون شيء دنيوي، يعني بعض الناس ايه عيل مات له يبقى لازم يجي له عيل، لا، ممكن يكون العوض ايه؟ ثواب في الآخرة، وثواب الآخرة أعظم وأبقى. طبعا لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للسيدة أم سلمة كده: قولي اللي ربنا أمرك به، وقولي اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، قامت هي قالت إيه؟ هي جه في دماغها أخلف لي خيرا منها، يعني يديني زوج غير أبي سلمة بعده، يعني ده اللي هي فهمته. فأملت للنبي صلى الله عليه وسلم: وهل خير من أبي سلمة؟ في راجل زيه؟ أول بيت هاجر إلى الله عز وجل. ده هي اللي بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم، ده حاجة إيه؟ راجل مناقبه عظيمة، ده أول واحد هاجر للمدينة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي، يعني امتثلي إيه اللي أنا قلته لك. فقالت بقى: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منه. فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير من أبي سلمة وخير من الدنيا كلها صلى الله عليه وسلم. وده برضو إيه يبين لك يعني إن الإنسان لما يمتثل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يأخذ الثواب العظيم في الدنيا وفي الآخرة، ويأخذ العوض الجميل في الدنيا وفي الآخرة. يبقى إذا رضي الإنسان من علامات رضاه إن اللسان لا يتلفظ إلا بخير. فأول حاجة يقول إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي إيه وأخلف لي خيرا منه. جميل أوي. واحد يقول طيب الوقت ناس بكت على الميت بتاعها، البكاء في مشكلة؟ البكاء ممكن يصحبه أمور مخالفة وممكن لا يصحبه، يعني مجرد البكاء ده ليس فيه شيء، بل هو دليل رحمة. احنا كلنا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه ابراهيم قال ان العين لا تدمع، وكمان القلب حزينه وان القلب لا يحزن، وان لفراقك يا ابراهيم لمحزونون ولكن لا نقول يبقى الحزن ده شيء طبيعي، بس حزن لا يخرجه عن الصبر او عن الرضا، لا يجعله يتلفظ بالكلام المحرم، لا يجعله يفعل فعلا محرما. فعل محرم زي يعني يا عم الشيخ غير بقى البكاء، خلاص البكاء ما فيهوش حاجه. خلينا بس قبل نقول برضو كمان حديث في البكاء قبل ما ايه قبل ما نخش على الحاجات المحرمه. لما كان ولد لابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم يحتضر طفل صغير بيموت، فارسلت ابنه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات ان هي زينب ارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم ان يحضر معه، يعني قالت له ايه بعتت للنبي صلى الله عليه وسلم الولد روحه بتطلع فايه تعالى وخليك معاي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا ببعض الامور صلى الله عليه وسلم، فان بعت لها مع المرسال قال لها ايه بقى، ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. خلي بالك ان النووي رحمه الله في كتاب الاذكار قال هذه أفضل صيغة يعزى بها أهل الميت، هذه أفضل صيغة، أو ممكن أقول له البقاء لله، ممكن أقول له شد حيلك، كل ده جاهز وهيجي إن شاء الله الكلام ده، لكن دي أفضل صيغة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مش فاضي فبقول لها يعني إيه خلاص احتسب الولد عند الله عز وجل ودي بقى وديعة ربنا وخلاص. إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل، المطلوب فلتصبر ولتحتسب، يعني ايه تطلب الأجر من الله عز وجل. فأقسمت عليه على النبي صلى الله عليه وسلم، والبنت لها شفاعة عند أبيها، فأقسمت عليه أن يأتي. قالت له لا اجر قول للنبي والله لازم تيجي توقف معايا ما تسيبنيش صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عدد من أصحابه، منهم سعد بن عبادة وعبد الرحمن بن عوف وعدد من الصحابة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والولد روحه تقعقع، روحه بتخرج يعني خلاص. فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم فبكى صلى الله عليه وسلم، فقامت قالت له ايه، فقام بعض الحضور قال له ايه وانت يا رسول الله يعني انت بتبكي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه رحمة يجعلها الله في قلوب من يشاء من عباده، ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم سمى البكاء ده إيه رحمة. أو الكلام ده عشان بعض الناس يلاقي واحد إيه بيعيط على ما تقوله لا لا ما أما لما أنت بتعيط بقى أما إيه الحريم يعملوا إيه والعيال الصغيرة يعملوا إيه، لا البكاء على الميت ده فوش أي حاجة ما دام ما فوش لا يصحبه قول محرم ولا فعل محرم، يبقى ده ليس فيه تسخط على أمر الله ولا على قدر الله ولا في اعتراض ولا أي حاجة. وعندنا كمان النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب. إن الله لا يعذب، ها انت ما عملتش حاجة حرام عشان يعذبك عليها، لا يعذب بإيه بدمع العين ولا بحزن القلب. أمال إيه بقى؟ وإنما يعذب بها ذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم. يبقى لو قال الإنسان بلسانه كلاما حسنا ينال إيه رحمة الله عز وجل. إذا قال بلسانه كلاما فيه تسخط ها نال إيه نال العذاب من الله عز وجل إلا أن يرحمه الله. واضح الكلام؟ تمام. طيب امور بقى محرمة زي ايه؟ امور محرمة تصحب البكاء، قال اهل العلم كالافراط في الحزن. يعني الافراط، افراط يعني الاكثار، يعني تلاقي واحد ما يشدش هدومه، ما يقطعش هدومه ولا ينشر شعره ولا الكلام ده، بس ايه يفضل في حزن فترة طويلة قوي خلاص. يعني انا شفت بعض الناس يقعد سنين، وبرضو المسألة اللبس على والمرأة وحزن المرأة ده هيجي له ان شاء الله الكلام بالتفصيل. لكن في ناس بتفضل ايه يعني بتغالي قوي في الحزن على الميت، اهو ده منهي عنه. خلي بالك بقى، في الصحيحين عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم، ركز كده، مر بقبر وعنده امرأة تبكي. مر بقبر وعنده ايه؟ امرأة. طب وامرأة تبكي دي فيها حاجة؟ مش احنا قلنا البكاء ما فيهوش حاجة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتقي الله واصبري، اتقي الله واصبري. معنى كده ان حالها بيقول ان هي صابرة ولا غير صابرة؟ ما هو لو هي صابرة هيقول لها، هيقول لها اتقي الله واصبري. فهي المرأة ما تعرفش ان هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقامت قالت له ايه؟ اليك عني، ابعد عني يعني، فانك لم تصب بمصيبتي. اليك عني فانك ايه؟ لم تصب بمصيبتي. تقول له سيبني في حاله، ده انا نزل بيها مصيبه كبيره قوي. لما مشي النبي صلى الله عليه وسلم قاموا ايه؟ قالوا لها ده الرسول صلى الله عليه وسلم اللي انت كلمتيه بالطريقه ده، النبي صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم تعتذر اليه، تقول يا رسول الله لم اعرفك، انا كويسه بقى وهصبر على قضاء ربنا. قام النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه؟ انما الصبر عند الصدمه الاولى. خلي بالك برضو دي حاجه مهمه جدا. يعني ايه الصبر عند الصدمه الاولى؟ يعني بعض الناس يما يسمع خبر وفاه حد يفضل يلطم على وشه ويقطع في شعره ويتمرمخ في الطينه ويقول يا لهوي يا مصيبتي يا اللي حصل يا اللي جرى، وبعدين الناس تهديه ويهدى كده، هي فلان عامل لك والله الحمد لله وراضيين بقضاء الله وقدر وما فيش اي حاجه، احنا احسن من غيرنا. خدت بالك؟ هو اظهر بعد كده ليه الرضا والصبر. اهو مش عايز اقول اظهر، ممكن يكون فعلا يعني نزلت عليه السكينه. هل ده اجره كاجر من صبر على المصيبه من اول الامر؟ لا. عشان كده قال الصبر، يعني الصبر اللي يؤجر عليه الانسان امتى يا جماعه؟ عند الصدمات الاولى. يبقى انت في ميت مات بكيت عليه، مفيش مشكله، بس لا يصحب هذا البكاء امور. اول هذه الامور ما يكونش فيه افراط، احنا خلاص ما يكونش فيه افراط، يعني ما يكونش فيه، ما هو الافراط ده نوع من انواع التصخر. ما تغاليش في الحزن على الميت. لحد كده تمام؟ طيب ايه كمان؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا، خلاص تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. ايه لطم الخدود؟ واضح، واحنا قلنا بقى الكلام ده عند اي مصيبة يلطم على وشه، دي كبيرة من كبائر الذنوب خلاص. وشق الجيوب، الجيب اصلا اللي هو الفتحة دي، ده هو الجيب، يوم عامل هدومه كده. وده للاسف الشديد بيجي كتير من الناس يقول لك ايه الواد زعلني شويه، ولا الواحده تقول لك ده الواد جوزي مش عارف عمل لي، رحت شق الهدوم. شق الهدوم دي كبيره من كبائر الذنوب. ليس منا من لطم الخدود ها وشق الجيوب وعمل ايه بقى؟ دعا بدعوى الجاهليه. ايه دعوى الجاهليه دي؟ يقول اي كلام فيه تسخط. ها يعني اي كلام فيه تسخط؟ يعني بص تلاقي مثلا واحد مات يقول لك ايه ده مات قبل عمره. مات قبل عمره ازاي يعني؟ اقول لك ده اتخطف بدري، او ده ربنا افتكره. ها طب وربنا كان نسيه سبحانه وتعالى وما كان ربك. تبص تلاقي الناس يقول كلام كده ايه ها ده مات بدري، ده مات مش عارف ايه، ربنا قال فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. ما تقولش اي كلام، يبقى ما تقولش. وطبعا بقى من دعوه الجاهليه ها لا ده انت كنت مش عارف سبع، ده كان اسد، ده كان مش عارف ايه ده. ها لا، فيش حد كبير على الموت. ربنا سبحانه وتعالى قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل نفس ذائقة الموت، كل شيء هالك إلا وجهه. خد بالك؟ وبعدين كل زي ما ربنا قال وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجل لكل أجل كتاب. مفيش داعي أن أنت تتسخط على أمر ربنا أو تعترض على أمر ربنا سبحانه وتعالى، لأن ده مات في الوقت اللي ربنا كتب أنه إيه يموت فيه. النبي محمد صلى الله عليه وسلم نفس القصة، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. يبقى برضو تسخطك عند موت الميت ده مش هيضرك انت، وقد يضر الميت، قد يضر الميت ده هنجل. يبقى اول حاجة الانسان ما يغاليش في الحزن على الميت، الانسان ما يلطمش على وشه، الانسان ما يشوقش هدومه، الانسان ما يدعوش بدعوة الجاهلية. شوف في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم اربع من امور الجاهلية لا تزال في امتي، يعني لا يزال اناس من الامة برضو يقعون فيه، ومنها ايه بقى؟ النياحة. ايه هي النياحة بقى؟ اي امر فيه تسخط عند حدوث المصيبة. وفي رواية في مسلم برضو عند ابي هريرة اثنان من امتي هما بهما كفر، يعني ده من الايه؟ من الكفر بالله عز وجل، لانه في تسخط، الطعن في الانساب، ان انسان يطعن في نسب انسان، والنياحة على الميت. وقال صلى الله عليه وسلم، خلي بالك بقى في الحديث اهو، النائحة اذا لم تتب قبل موتها سربلت بسربال من قطران وعليها درع من جرب. النائحة الست اللي هي ايه؟ تقعد تصوت عند المصيبة والكلام ده، وتشق تعمل ايه شعرها، وتشق هدومها، دي اسمها نائحة. دي لو ما تبتش قبل موتها، النبي صلى الله عليه وسلم بقولك تيجي يوم القيامة الجلد بتاعها جربان وعليه قطران، قطران زفت يعني. اذا لم تتب قبل ايه؟ ده في صحيح مسلم، اذا لم تتب قبل موتها. فده امر عظيم جدا جدا، لازم الانسان يحاول ان، طبعا الانسان يقول لك اصبر نفسي ازاي؟ الانسان لما بيعرف النصوص دي يعرف اجر الصبر على المصيبة، ويعرف الانسان عقوبة من لم يصبر او من يتسخط، يبقى الانسان ينبغي ان يكون وقافا عند كلام الله وعند كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وان يكون ايه؟ صابرا عند نزول البلاء. حد كده تمام؟ طيب في امر كمان اهل العلم قالوه، ايه هو؟ قال لك خلي بالك الاول، في حديث برضو عايز اقوله لكم، المبايعات اللي بايعه النبي صلى الله عليه وسلم بايعنه على ألا، بتقول كده واحدة منهن على ألا ننشر شعرا ولا ندعو ويلا ولا نلطم خدا، أو كما قال ما يبقى تعملش شعرها كده، سايبة شعرها أو تنكش شعرها كده، ليه؟ دلالة على أنها حزينة ومتسخطة على الميت بتاعها، خلاص. وقلنا لطم الخد، ولا ندعو ويلا، قلنا اللي هو ايه؟ تقول يا ويلتي يا مصيبتي يا حزني الحقوني يا اللي قال يا اللي شمعنا احنا اللي ابننا مات، او كل ده داخل في التسخط على قدر الله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية. حد كده تمام؟ برضو في حديث ابي موسى قال برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة، برئ رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم بريء من اللي يعمل الحاجات دي، الصالقة بالصاد وتروى برضو بالسين السالقة، الاثنين صح، الصالقة أو السالقة من يرفع صوته عند المصيبة، اللي يعمل بقى صراخ أو كده لما يعرف إن حد مات أو عند أي مصيبة، أهو دي ده بريء منه النبي صلى الله عليه وسلم. والحالقة، إيه الحالقة دي؟ كان برضو بعض وده تلاقوا في بعض البيئات كده، واحدة مات لها ميت تم حلقة شعرها، خدت بالك؟ والشاقة، الشاقة اللي هي انه بتعمل ايه؟ بتشق هدوم. طيب واحد يقول هو يعني ايه اللي ممكن يضر الانسان لو الحاجة، احنا سمعنا بقى هو الوعيد الشديد، النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه، الانسان وقع في ذنب عظيم، المرأة النائحة تيجي يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب، خدت بالك؟ حاجة كمان قال لك انت ممكن تضر الميت بتاعك ازاي؟ قال لك النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الميت لا يعذب ببكاء اهله عليه. طبعا البكاء هنا مش البكاء الايه؟ العادي، البكاء العادي قلنا مفيهوش حاجة، انما هو بقى اللطم والكلام ده. واحد يقول لي بس حاسب اقف بقى هنا، حديث ده صحيح؟ قال حديث ده صحيح، ده بيروي 10 من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، على رأسهم عمر وابن عمر وأبو هريرة والمغيرة بن شعبة، 10 من الصحابة بيروي الحديث ده. واحد يقول لي بس الحديث ده فيه إشكال كبير قوي، إيه هو؟ يقول لي إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. طب الميت ده كان راجل صالح وكان راجل كويس وهم راحوا معيطين عليه، إيه هو ذنبه؟ صح ولا لا؟ وعندنا في القرآن ربنا بيقول ولا تزر وزرة وزر أخرى، حدش بيشيل ذنب حد. يبقى إيه اللي يخلي الراجل ده يعذب بإيه؟ ببكاء أهله عليه. الإمام البخاري فكنا الإشكال ده، قال لك عشان ما فيش تعارض بين النصوص، إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه إذا كان من سنته. يعني إيه كان من سنته؟ يعني هو موجود في الحياة يموت له أي ميت، يشوف في النسوان اللي عنده في البيت بتإيه بتصوت وبتلطم، ما يقول لهمش حاجة، ما يقول لهمش لا ده غلط ولا ده حرام ولا ما تعملوش كده، أو ما وصاش، أو كان في بعض الجاهلية بعض الناس يوص يقول لهم بقى لما موت تبقوا تصوتوا جامد عشان تبينوا ان انتوا يعني زعلانين عليا وانتوا كنتوا بتحبوني. فعلا ده كان موجود، خدت بالك؟ ويأمرهم كمان بايه؟ بنشر الشعر وشق الجيب وما الى ذلك. يبقى هو اللي امر بده، يبقى هم لما يعملوا ده ها يعذب ولا لا يعذب؟ يعذب. بقى دي معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان الميت لا يعذب ببكاء عليها. في برضه كلمات ممكن تكون مش متعلقه بالميت بس هي خطا، زي بعض الناس يشوف ايه ميت يقول لك فلان ده عجلنا على طول، وبعض الناس يقول لك ده على النار حتف، وبعض الناس يقول لك ايه فلان ده هو ارتاح، فلان ده هو ربنا كرمه. هل هذه الكلمات جائزة ولا غير جائزة؟ وايه مضرة هذه الكلمات على الانسان؟ هذا ما نذكره ان شاء الله المرة القادمة. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.